سيدي فصل الربيع قبل والوقت زيان وعلامة الخير للوربان جد الزمان وضحكت غرس سلوان والنكد تفاجأ وزالت حزان بطايح الزهر على كل الوان سبي من راها شوفت عيانو والأرض زي حورية مرضوان معها صاب صروس سلوانو نحكي عريس وعروسة في الأوان لبست من توب الدباج حجانو صبحات بارزة في كساوي حسن يا مالله جمالها وحسانو مهما نظرت بعياني ما زينها وحسنها بحقول فينو طبعي من الصبا فاني الفاضو معاني اهل الهوى يعرفوني ما هيك من صحاب الذنوب اول يوم هزني مولاي الغيوان ونطق سلطان الربيع انسانو دوا وقال لي عول يا انسان تقطفور رياضنا وسوسانو شوف الرياض فاحو زهرات وصال كل خصم يجي ريحة فلانو وطيار ناطقة في دواح البستان كل عشيق شاصرار كتمانو أنا علاه ما نزاع يا حسان يا من حبك في السيارة غيوانو أنا في عرضك الخد غدر لي من راحنا وكيسانو ما رشفت كيساني من يد من هويت وقلت لها هكذا مظنون انتي كمال سلواني وعنا بجي حلت مشرايا صراج عيون بين الوتار والغاني شاهد الشقيق وجمر والورد مير بين الزرار والقيقلان والخبو والقول يا غزال يزرار صاب في جمال والكسب الرحيق يدور هنا الساكن المضروب نسكي الريم العضر سماوك الغزالة انا يا سبيغ الضفراس ميتك ناكر الحسان ليام تشي طراك بالقهار ويبان البرهان في كامل خان حبيبو سيرانا ناكر الحسان ليام تشي طراك بالقهار ويبان البرهان في كامل خان حبيبو نكايد ونزيد في الصبر وعقلي حيران شاكي من حر الهيبو طول جايا سهران وقليبي بالزفرات ينعقر سرت كمل يرقان جرحي ما صاب طبيبو لقمتم سريبان بعد خفيتو يا لايم يظهر رقبت القومان عن سري بعد حجيبو وانت قلبك حقدان